أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة لا تزيد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المستغلين بمحمد وآله الطاهرين. قال: ويجوز محاربة العدو بالحصار. هذا أسلوب القتال، أسلوب الحرب، هل يجوز بكل شيء أو هناك قيود؟ يقول: يجوز محاربة العدو بالحصار، أن يحصر إلى مثلا باقي التسليم، ومنع السابلة، أن يمنع الطريق دخولا وخروجا، يمنع أي واحد عن سمة هذول يحصرهم الطريق، ولا يخلي واحد منهم يطلع ولا يدخلهم غريب. هذا يجوز وإن كان بضرر شديد على العدو، لكن هي الحرب والجهاد في مقام على إضرار العدو قدر الإنسان أو المسلم. وبالمزانيق، يعني يحاصر العدو بالمزانيق، أيضا يضربهم بالمزانيق، المزانيق مثل المدفعية زماننا. وهدم الحصون والبيوت، بل وقطع الأشجار، كل شيء ينفع في القتال أنت يسوغ لك ذلك. وكل هاي المهمة الأخيرية، وكل ما يرجى به الفتح، كل شيء تدري بأنه هذا يوصلك للفتح والنصر تعمله للقاء. تبقى هاي الكل مو دائما ثابتة، احنا عندنا أطفال ونساء، دولة ما لهم شغلة بالقتال، دولة شلون تعبير هالوقت الأبرياء، يقول دولة مو دائما يكونون أبرياء، يجي تفصيله. وكل ما يرجى به الفتح، الدليل شنو؟ الأصل، أولا الأصل، عليكم السلام. شنو الأصل؟ لأنه لو جئتني بشيء قلت هذا ممنوع فنشك فيه، والأصل شنو؟ عدم المنع مثلا، عدم التحريم مثلا. دليل الثاني أنه عندنا أمر مطلق بالقتال، من يقول قاتلوا في معنى قاتلوا بأي أسلوب كان. ثالث عندنا فعل المعصوم، فعل النبي صلى الله عليه وآله بن النضير وغيره، عليكم السلام، حاطرهم وضرب حصونهم، بل وضرب أهل الطائف، حتى ما رواية عن سنة متأكد منها أنه ضرب أهل الطائف بالمنجنية، يعني رماهم بالمنجنية، أهل الطائف حاصرهم وضربهم بالمنجنية. فالظاهر أنه شنو؟ فعل المعصوم طبعا شنو؟ حجة. فالضفة هذا يجوز. بعد شنو عندنا خبر حفظني غياث، خلينا نقرأ هذا الخبر. الجسان صفحة 84 باطن، فاتبع اسم باطن احتاجين حفص بن غياث. وين احتاجين؟ متذكرون ذاك الحسن بن صالح هو حديث ما يبان حسن بن صالح؟ اي لا، اليوم حفص Yeah. ما عليك. بل على كل من خبر حفص بن غياث بأنه يجوز بكل ذلك ويكره قطع الأزجار. هناك قال يجوز هنا قال يكره. أكو تنافي؟ ما أكو تنافي. ورمي النار وتفليط المياه إلا مع الضرورة. ويحرم بإلقاء السم، يعني يحرم القتال بواسطة إلقاء السم. زمان نقول كيمياوي مثلا. وقيل يكره، مو أنه حرام، مكروه. السم بالماء كان سابقا. لا ما يأثر، هذا فرضي، كلامنا ليس عام. الحرمة والهائنة من باب إضرار ما لا يجب إضراره كالحيوانات والطيور والأسماك وهذا السم، ولا السم المسموم هذا كل فرد واحد. هذا هدفه فقط من السم أن يسرع في موته، ولا هو الموت ولا. أما ذاك لا، يقتل الطيور والأسماك والحيوانات، يدمر يعني. بل فهذا إذا من باب القتال الدرسم حتى استمن أهل هاي الولاية ينسى ما قلنا بزماننا الأسلحة كاملة الدمار، يسمون كاملة الدمار للمقصود وغير المقصود، بل تدمر غير المقصود أكثر يعني. خب، وقيل يكره الشيخ الفوسي في كتاب المبسوط، والإسكافي قال يكره ليش؟ دليل. ويحرم بإلقاء السم، الدليل خبر السكوني عن أبي جعفر عليه السلام، هل عن جعفر عن أبيه، عن جعفر عن أبيه عليه السلام، أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يلقى السم في بلاد المشركين. قال لتلقون السم في بلاد المشركين، هذا النهي تحريم لا تنزيهي. قسم استهمو تحريمي أكتب بالحرمة، قسم استهمو تنزيهي أكتب بالكراهة، وهو أثبت. ليه؟ لأن النهي إذا ما ثبت، لأن الخبر السكوني خبر مو كلهم يأخذون به، السكوني صحيح مو موثق لكن هو عام، وهو أثبت. فإن لم يمكنني بذح إلا به جاز، اجوا خبراء عشان قال يابا ماكو سبيل إلا إلقاء السم، ولا من أحمد جميع سحايا المدينة، فيصير جائز بعد. قلنا للضرورة شنو؟ أحكام. خب، صور لو تكرسوا بالنساء والأطفال، يعني شنو؟ مثلا أنت الشباب الجسر من القرية، فهم جابوا نساءهم وطيان خلوهم قدام القرية. حتى انت زين كم سنة من رمي على النساء سابقا كانوا يسووها الزمان الحارة وتقريبا بالثمانينات صارت حرب بين البريطاني والارجنتين، سووها البريطاني جابوا الاسرى الارجنتيني خلوهم بالبواخر ونزلوا على الارجنتين، ولكن سمعوا يقتلون اسراهم اللي هم تعبهم زين، الان دول انتصروا عليهم. احنا شو نسوي السلسله فاردين؟ يقول اضربهم ونتخاف. ليش؟ يعني المهم هو فتح النار. طب اذا انا ربط واختلف ابن عمي الاشياء شلون على يدي ابن عمي او تعدين ابن سعدي المسلم دية كفارة دية ماكو الكفارة يختلفون بها العلماء، بس يقولون عليه كفارة المسلم ما عليه كفارة. لكن لو تكرسوا بنسائهم واطفالهم يجوز لأبروه. قال ولو تكرسوا، يعني تكرسوا الترس عن الدرع، يعني تدرعوا. لو تكرسوا بالنساء او الصبيان منهم ونحو مثل مجانين وغيرهم اللي نجوا تقتلهم كف عنهم، يقول لا ترموا، كفوا عن هؤلاء الا اذا كان ضرورة، الا في حال التحام الحرب. اما في حال التحام الحرب بعد لا ماكو كيف. وكذا التعميم لو تكرسوا، هاي اخطر من ذلك، لو تكرسوا بالاسارى من المسلمين وان قتل الاسير، حتى لو الأسير قتل يقول واجب عليك أن ترمي ولا تكف القتال. من تقصد الجريمة؟ من قتل الأسير؟ جاب المعصوم هنا. من قتل الأسير؟ لا ما له علاقة. هو احنا قلنا جهاد بعد اذا صار جهاد بعد هو هذا على القاعدة القديمة اما ان يكون المعصوم موجود او نائبه الخاص او العام ولا غيره ما يسموه جهاد ولا ما يسموه جهاد ما يخوفنا القتل قد ما يخوفنا مشاركتنا في هذا الجهاد المفتعل. قلنا مسائل المشاركة حتى لو قتل ماكو إذا البلي وإن قتل الأسير إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك. أما لو أمكن بطريقة أخرى فيجب جهادهم بتلك الطريقة الأخرى لا يصار إلى هذه إلا بعد اليأس من فين. ولا يلزم القاتل دية دية ما عليه إذا قتل الأسير المسلم ويلزمه كفارة. يعني هاي رواية احتاج نفسه جهاد العدو خلق بس تلقى هاي رواية حفظ من الجاهة لنوتيني بالأول بهذا هنا نحن نحتاجين ما أقدر أستغني عنه لجينا. باب حكم المحاربة بإلقاء السم والنار والرسال استخل... هذا أرسله وقرأت فيها. يقول عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل عليها الماء أو تحرق بالنار أو ترمى بالمنجنيق حتى يقتلوا ومنهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار كل عندني خلاهم قدام الإمام. الإمام قال يقول فقال يفعل ذلك بهم أو يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء. يعني احنا مو نحيفهم على المدولة واضح ولا يمسك عنهم لهؤلاء لا تمنعوا الحرب من أجل هؤلاء اللي ذكرتهم الصبيان والعفو والنساء والأسارى من المسلمين ولا دية عليهم للمسلمين دية ما لهم ولا كفارة. واضح ولا ناس واضح في الحكومة كتبوا هذا برواية حفص بن غياث. هذا تحتاجوه وين انتو قلنا احنا وكل ما يرجى به الفتح تذكروها العبارة ناقة كتبوها بعدين ترجعون هذا على هذا. وكل ما يرجى به الفتح لجتوها للعصر وإطلاق الأمر قلنا ولخبر حفص بن غياث. شنو هذا الخبر من الخبر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام Thank you. عن مدينة من مدائن الحرب. هل يجوز أن يرسل عليها الماء يهرقوها أو تحرق بالنار أو ترمى بالمنجنيق يرسل عليها حتى يقتلوا؟ اكتبوا اللي يطلعوا يقول عليه يطلعوا يقول عيسو حتى يقتلوا، ومنهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين أخو كل قوية والتجار. فقال يفعل ذلك بهم، يقول لك الطيبون، ولا يمسك عنهم لهؤلاء. المهم عندنا هاي كلمة لا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم، هاي محتاجة بعدين، ولا كفارة أيضا محتاجة بعدين، ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة. من يفسر لي ولا دية عليهم للمسلمين؟ يعني عليهم من وعلي من المسلمين الذين جاءوا الكفار الذين قتلوا المسلمين اذا قتلوا المسلمين الذين جاءوا الكفار وطائفين بعد من يفسر انا لا اعرف ان كانوا في صفوف المسلمين انا وطائفي يقول هذا ما ولا كفار، يعني أنا القتيل ما تعطي لا يجب أن أجل يا من قتيل أي قتيل هم مكتوب فقط بعد أولا الكفار ما عليهم أمالهم دية، فيبقى خاص بمن؟ بالمسلمين. فكلمة عليهم منها على المقاتلين، يعني على القتلة المقاتلين المسلمين للمسلمين. للمسلمين منو؟ للمسلمين من ورثة المسلمين الذين قتلوا هنا. نفس هذه الرواية نحتاج حق ابن غياث، نحتاج أيضا هنا يقول ولا يلزم مسلمين، ولا يلزم القاتل دية لخبر حق ابن غياث، ويلزمه كفارة. ولكن وفي بعض الأخبار كفارة هم ماكو، اللي هي يا خبر من أنت خبر حق ابن غياث استرتوت الخبر إزجار بالخبر آخر شيء ولا كفارة مو ولا دية ولا كفارة ولا كفارة. فإذا أريد نأخذ بالخبر طبعا حط بغياث زين رواية عامية، يعني هو من الثقات لكن على طول عام. فإذا أريد نأخذ كل زين بعد ما أخذ داعي، لكن بعضهم قال أنت ليش تفصلين بين الكفارة وبين الدية؟ القول الأول قال وعليه ويلزمه كفار، ويلزمه كفار. دليل شنو؟ دليل يقول اصلا اذا سقطت الدية ما معلوم ان الكفارة تسقط، اشك في سقوطها، فالاصل شنو؟ عدم السقوط. مثلا يضحفون قسم قسم، لا ليس يجوز للفقيه ان يجزئ في الرواية اذا قويت عنده حالة وضعفت عنده الحالة الاخرى. سقوط الدية اكيد عنده، لكن شك في سقوط الكفارة، شك في سقوط الكفارة. ليش؟ لانه قاعدة عندنا لا يطل دم امرئ مسلم قط، او انه ذنب والكفارة لكل ذنب، لكن القول الثاني يقول لا كفارة ماكو. ليش ماكو؟ اولا نفع ابنه، ثانيا من يقول هذا ذنب؟ اذا هو سرع يجوز الهياب على ذنب من اجل زين، فكل قول عده دليل. ويلزمه كفارة، ولكن يعني وفي بعض الاخبار لا دية ولا كفارة. وقلنا دليلهم شنو؟ دليلهم هو هذا، اولا لان الكفارة للذنب، خلوا من هذا برا كلمة ولا كفارة، لا دية ولا الكفارة، اولا لانها للذنب وحسب المفروض انه لا ذنب هنا لان الشارع جوزه، ثانيا خبر حق، ثالثا الاصل هناك بناء على الاصل احتياط، هنا بناء على اصل شنو؟ اصل براءة. اشكوا في الكفارة فالاصل عدمه. طبعا هذا مدفوع الدفع شلون؟ هاي ثلاثة أدلة اللي فلتني يعني فلتني شلون فلتني؟ أولا من قال بأنه كل شيء الكفارة لكل ذنب؟ أدنى أنا بعض الأمور ذنب ما فيها لكن كفارة عليه، فماكو ملازمة بين الذنب وبين الكفارة. يمكن أن يكون الأمر ما في ذنب لكن كفارة عليه. ثانيا خبر حفصة تقريبا مطعون السندين. ثالثا انه شنو؟ انه الاصل نفسه يجب اقارب شنو؟ الاحتياط. قال ولو تعمده الغازي مع امكان التحرز لزمه القواعد والكفار. انا مجاهد تعرف اجاهد، قال لو اسير قدامي انا متعمدا ابدا اضرب اللي مأثره راس الاسير سلسل زين، كان امكاني اتحرز ما اتحرزت اضرب، كان امكاني يعني حاجة اعرض او فوق حتى اترج هذا الكفار، انا ضربت الاسير حتى ابينهم تراني ما عندي لحم فرحة ويا واحد، هذا علي شنو؟ علي قواد، القواد يعني القصار، علي قليس لان قتل متعمد ولا من قتل مسلما مؤمنا متعمدا كذا وكذا لزمه القواد اللي هو القصار مضافا الى شنو؟ الكفارة. ولا يجوز قتل المجانين ولا الصبيان ولا النساء منهم من الكفار، ولو عاونهم حتى لو النسوان شنو يتعاونا ويا الجيش ما يجوز تقتلهم، ما يجوز الا مع الاضطرار، الا اذا اضطرت وحال الاضطرار قلنا ضرورات كبيرة. الجيش واحد، مقاتلة واحد، وحدة تطبخ وتخبز واحد، زين حتى تكون المعاونة شنو بالتشجيع، يهوسن لهم يشجعون دولة او خبز مثلا خبز، اما اذا هي مقاتلة واحد خبز، هاي المقاتلة ما عندها يعني، كانوا زوجته وياه بالحرب كانوا قبل ياخذون وياهم عوائل كاملة تطلع، فهذا يقاتل يرجع شوي يرتاح لكل لقمة موتي، لو متقدم للقمة هذا يتأذن، فإذا تعاونه أو لا تعاونه بالسياحة النفسي توفر لك أكله هذا يعتبر معاونة، لكن هي مقاتلة لا مو مقاتلة، أما إذا تناوبت وياه على القتال صار هو يوقف وهي بعدين توقف وهكذا لا هذا عكس قتال مقاتلة. ولو عاونهم خلي سده عنود هل أنتم سدّة؟ الحمد لله. إلا مع الإضطرار، وهي لا يجوز دليلهم شنو؟ قوله صلى الله عليه وآله لا يجوز قتل المجاني، قوله صلى الله عليه وآله في نصيحته لكل سرية قاتل ماذا يقول؟ ولا تقتلوا شيخا ثانيا ولا صغيرا ولا امرأة ولا امرأة، هاي المرأة تحتمل صورتين، صورة معاونة وصورة غير معاونة، يقول هنا مطلق. ولا يجوز التمثيل، ولا يجوز التمثيل بهم، لقوله أيضا صلى الله عليه وآله: لا تجوز المثلة ولو بالكلب العقور. جميل عدل ما سبيان سنة يعني الزيان جقسنا جقيدة تحذب إلى أن يموت، هذا ما يجوز إلا بحالة واحدة، حالات خاصة عندنا. حالة الأولى في قطاع الطرق الجحية ورجلة تخليهم جفل أن يموت، وعندنا المقاتل في نفس المعركة إذا قاتلت واستوليت عليه السلاح بيديه يجوز لك أن تفعل به هكذا. من ميت لا، بعد الموت حرام، قلنا مثلة هاي بعد الموت حرام. ولا الغدر، الغدر شنو؟ انت تطيل امان ويجي يسلم نفسه بعدين تغدر بيه تكتله، هذا حرام، هذين الامرين حرام. بلي كل ظالم يسوي كذي. حتى الغدر شنو تعريفه؟ وهو ترك الوفاء ونقض العهد. ويستحب ان يكون القتال بعد الزوال، يجي بعد الزوال، قبل الزوال لا يستحب القتال. سيرة العلم مشت على هاي المسألة، سارت على، بل يقال ان حتى واقعة الصف بدأت بعد الزوال، يقال هكذا. ويستحب ان يكون القتال بعد الزوال، بعد اذا كان باختيارك واذا يجبون عليك بعد ماكو داعي تأخر نفسك لا بعد الزوال ترد عليهم. ما إذا باختيارك نعم. بعد احنا استجلنا قلنا لو ثبت هناك بعض الرواة يقولون ان القتال بدأ بعد الزوال، يعني اقصد مو باختيارك، اقصدنا رد على القتال. وتكره الإغارة عليهم ليلين، أدنى نهي. يقول النبي صلى الله عليه وآله أمر سراياه أن لا تبيت على الأعداء، يعني شنو يعني لا تغير ليلا على الأعداء؟ كانوا عندهم أطفال دائما خطية، يعني واحد ممكن يكون مقاتلين. رواية أخرى تقول بأن النبي هجم على بني المصطلق ليلا صبح هو ثانيهم الفجر جاءه والنبي دائما دائما حوطهم كان. فهاي شلون الحلال؟ يقول هناك اهل اذن من خلال هذا الامر انه يحمل على شنو؟ الكراهه، ذلك الفتوى اجت من كراهه. وتكره الاغاره عليهم ليلان. خلوني عندكم هنا دليلان، دليل يقول على الحرمة النهي وهي رواية عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما بيت رسول الله صلى الله عليه وآله عدوا قط ليلا، تدل على الحرمة. النبي ما سواها انتوا من تسوون. يقابله رواية اخرى تقول انه صلى الله عليه وآله اغار على بني المصطلق ليلا. وكثير يحملون هاي الإغارة للضرورة، إنه أضطر أن يغير عليهم بالليل، بس يأخذون الصبح في الشغلة غير الشغلة. فهو الخبر المغرب سمعه قبل الفجر يوم ممكن، لأنه الصبح شافوا مطوقين. لذلك لو كان احتمال إذا كان مأخر من الصبح كان المنافقين يوصلون خبر يصير قتال. النبي ما كان يصير قتال، كان يجيك صيام يصير عشان ويكره القتال قبل الزوال إلا لحاجة. ويكره أن يعرقب الدابة، وين وقفت به؟ تعرقب أنه يضرب السيف على مجنيه يدفعه ويجعد على الجاه، فلن يجعد على الجاه زين؟ جعد هاي سموه هذا عرقب الدابة، هذا مكروه روايات عندنا نهي بها. وإذا يعني هاي وقفت لي شنو معناته؟ يعني انه تعطلت بنص ساعه المعركه، فكانوا يعقبون الدابه. يقولون اول من سواها بالاسلام جعفر ذو الجناحين، سواها بمعتر، اول من عرقب دابته هو جعفر سلام الله عليه في مؤتر. الظاهر كان عنده غرض خاص بهالعمل هذا، لكن النبي صلى الله عليه واله يامر بالذبح، يقول اذا سوها تعرقبوها، اذا سوها احسن ما تعرقبوها. ويكره ان يعرقب الدابه وان وقفت لي، هاي الواو وصليه. وايضا يكره المبارزه بغير اذن الامام، من دون اذن الامام تطلع المبارزه، ولا تطلب المبارزه، ولو طلبت لا تخرج الا باذن الامام. وقيل يحرم، هذا القيل ابو الصلاح الحلبي الثقيل الحلبي قدس الله نفسه. ويستحب المبارزه اذا ندب اليها الامام. الامام اذا قال من يبارز فلان، يستحب انه واحد شنو يبادي. وتجب اذا الزم، اما لو ان الامام الزمك قال لك تعال انت اطلع، هذا يصير واجب عليك مبارزه. ليش؟ لوجوب طاعه الامام في ذلك. طبعاً الاول المشرك، وبها فنيات، المشرك اذا طلب المبارزه ولم يسترد جاز معونه قرنه. انا بالقتال وجاني مشرك صاع، قال يابا اين المبارز؟ بشرط ان يكون وحده، يجيب لك 20 مليار. فأنا قلت منهم أنا أتقدم، اشترط هو، إذا اشترط ما يجوز يجيب واحد وياي، لأن هذا خلاف الشرط، والمؤمنون عندكم شروط. بينما لو ما اشترط كتب قال هل من مبارز؟ طلعنا 10، يصير أعاون، يعني يجوز أنا مثلا طلع واحد، يجوز أنا الثاني أطلع أعاون، هذا رفيقي. اما بالاول ما يجوز اطلع عاون صاحبي. المشرك اذا طلب المبارزه ولم يسترد جاز معونه قرنه، منه قرن المشرك الذي خرج لمبارزته. يجوز للجيش ان يعاونوا المسلم القرن، يعني الذي خرج للمشرك. فإن شرط أن لا يقاتله غيره، إذا اشترط قال ما لي واحد غيرك يقاتلني، وجب الوفاء له. ليش؟ لأن المؤمنون عند شنو؟ شروطهم. فإن فرر المسلم شرط، فجلس لا هذا يقدر عليه، واجب عليه يسلم، يقاتل نفسه. زين؟ فإن فرر المسلم فطلبه الحرب، شلون حين سوى هذا المسلم؟ اول شيء المشرك اشترط الوحده، جيت قدام للمسلم بعدين اشترط، من شرط الحرب يركض وراء، من ركض وراء يجوز للبقيه ان يخافون الحرب يساعدون المسلمين. لو ما كان شارد ما يجوز، بس لما انه اشترط زين هذول اسمه علي. يقول فطلبه الحربي جاز دفعه الحربي من كل احد، ولو لم يطلبه شاف اشترط اسمه. مساق المسلم سرد، هذا الكافر مساق المسلم سرد، هو قال وجه ورجع. ما يجوز للمسلمين ان شنو يطلبون الحرب الا اذا هو مره ثانيه هجين، بهاي العمليه ما يجوز. هذا القواعد العقلائيه وقاعده غدر، ما في المهم غدر للمسلمين. يقول فان فرر فطلبه الحرب جاز دفعه، ولو لم يطلبه الحرب لم يجز محاربته. ليش؟ لانه لم ينقض عهدا ولا شرطا. وقيل في خطوتي يجوز ما لم يشترط الامان، يقول يجوز، يقول حتى لو رجع ما طلب المسلم، شرط على المسلم فار، لكن ما طلب دار وجه ورجع، من لا رجع ورجع يجوز انهم دول شنو يقاتلون يطلبون الا بحاله واحده شنو انه طلب الامان قال لي انا ابارزك اذا كنت وحدك واذا فررت فانا مامون يعني الي الامان حتى اعود الى اهلي. وجب الوفاء بهذا الامان ما يجوز لاي واحد انه يقاتله. وقيل يجوز ما لم يشترط الامان حتى يعود الى فئته الى قومه يعني واهله وزوجته. الثاني لو اشترط ان لا يقاتله غير قرنه قال ما اقبل يقاتلني الا هذا الا الذي مستواه قرني. فاستنجد اصحابه من قاتل صاحب من من قاتل والمسلم هي المشرك. المشرك قال ما اقبل الا الا الا هذا يقاتلني. ثم قاتله صح وقومه تعالوا لي لحقوا لي من صح وقومه نقض عهده. فيجوز المسلمين يجنون عليه يساعدون قرنه يخلصون منه. فقد نقض امانه فان تبرعوا فمنعهم صورة ثانية. اذا هم قالوا له ساعدك قال لا يساعدوني بعد على عفو هذا. وشي يقول فان تبرعوا فمنعهم وهو في عهدة شرطي على شرطه زين هذا الامان اليه. وان لم يمنعهم جاز قتاله معهم جاز ان يقاتلون وان يقاتل هذا ايضا لانه كان عليه ان يمنع ويحفظ عهده لكنه لم يمنع ولم يحفظ عهده. الطرف الثالث الزمام وياتي الكلام عليه. الحمد لله رب العالمين وانفاسكم جزاكم الله خيرا.